وملأه وأمده بصنوف من الموارد والخيور الطبيعية والبشرية، لا يشك في هذا الأمر شاك ولا يرتاب فيه مرتاب. وتظهر حقيقة هذا التناقض أو هذه المفارقة حين نرى بالإزاء أن هذا العالم من أفقر ما يكون ومن أكثر أرجاء المعمور تخلفا، فهذه مفارقة وهذا تناقض ظاهر. في المقابل أيضا نلحظ أن عظم سكان هذا العالم، أعني العالم الإسلامي، يعيشون تحت مستوى خط الفقر، مع أن رساميل كثيرة بل وهائلة بحجوم فلكية لأبناء وحكومات هذا العالم قد اطمأنت واستقرت في بنوك الغرب، خاصة الأمريكي، من الغرب الأوروبي والأمريكي على جهة الخصوص. تختلف التقادير من مصدر إلى مصدر طبعا، وتختلف من سنة إلى سنة، وهي بسبيل الازدياد، للأسف بسبيل الازدياد. أقل ما قرأنا في هذه السنين الآخرة أن هذه الرساميل التي استقرت، نعم جزء بسيط جدا منها يستخدم كاستثمارات، قد يعود شيء من ريعها وشيء من عوائدها على أصحابها، وأما معظم هذه الأموال الحجوم والأرقام الفلكية فهي تشكل ثروات مفقودة، تشكل ثروات مفقودة، وأيضا لا يرتاب في هذا الأمر مرتاب. موجودة نعم بأسماء حكومات وبأسماء شخوص، إلا أنها في حقيقتها ثروات مفقودة، من المحال أن تعود إلى ذويها، من المحال أن تعود إلى ذويها. على كل أقول أكثر هذه الأرقام تواضعا في السنين الآخرة أنها تبلغ 850 مليار دولار، يعني بالأمريكي بليون، 850 بليون دولار، يعني 1000 مليون، 850 ألف مليون دولار. وفي تقادير أخرى حديثة أنها تنوف أو تزيد على 1250 بليون أو مليار دولار. إنها أرقام هائلة جدا بكل المقاييس، أرقام هائلة وفلكية بكل المقاييس، إلا أن معظم سكان هذا العالم الإسلامي يعيشون المسغبة والخصاصة والفقر الفظيع المفظع المدقع، تناقضات كبيرة. وهنا يطيب لنا أن نسأل، هل يمكن للإسلام أن يكون مسؤولا عن وضع كهذا؟ فنحن نطرح المسألة على أنها مسألة دول إسلامية، مسألة إشكاليات ومفارقات يعيشها العالم الإسلامي، ونتحدث باسم المسلمين، عنوان الإسلام دائما لائح، دائما بارز، دائما موجود. هل الإسلام مسؤول عن شيء من هذه المفارقات، عن شيء من هذه التناقضات؟ بديهم طبعا لديكم جميعا أن الإسلام ليس مسؤولا عن شيء من ذلكم كله، ليس مسؤولا عن شيء من ذلكم كله. كل ما حدث أن المسلمين لم يعودوا يستشيرون الفقه الإسلامي وشرع الله سبحانه وتعالى في تدبير مسائل حياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية، جميع في جميع الميادين هم لا يستشيرون الكتاب والسنة، لا يستشيرون الفقه الإسلامي، لا يستشيرون شرع الله، إن ثقتهم شبه منزوعة، وأعني بالذات المتنفذين أصحاب السلطات في مواقع التنفذ واتخاذ القرار، لا يثقون، إن ثقتهم شبه معدومة أو منزوعة من هذا المصدر العتيق، مصدر الشرع أو التشريع الإسلامي. طبعا وهم يرددون صباح مساء معزوفة أو أغنية التنمية وخيار التنمية، وأنه لا بد من التنمية ولا بد من أن نغض الطرف عن جميع المشاكل الأخرى بما فيها المشاكل الأخلاقية ومشاكل الشريعة وتطبيق الشريعة ومدى التزام الناس بأحكام هذا الشرع الحنيف. هذه مسائل ليست رئيسة، ليست ضرورية بزعمهم، إنما الضروري والرئيس هو مشكلة التنمية، وهم لا يفقهون أو لا يفهمون ولا يفهمون غيرهم من هذه التنمية إلا أنها عملية تنمية مادية فقط، بغض النظر عن الجوانب الروحية والجوانب الوجدانية والأخلاقية والثقافية حتى، تنمية مادية فقط. هنا في الغرب أيضا هم متأثرون طبعا بالغرب، الغرب حين يتحدث وحين يطرح مصطلح النمو ومصطلح التنمية إنما يريد في المقام الأول وبدرجة أولى التنمية بالمعنى المادي، بالمعنى المادي بالمعنى الحسي. ولذا يقاس هنا مدى تقدم ومدى تحضر دولة أو قارة حتى بمقدار ماذا؟ بمقدار مستوى دخل الفرد أو بمقدار ما يستهلكه الفرد. ودخل الفرد اقتصاديا هو ناتج قسمة الدخل القومي كله على عدد الأفراد، على عدد السكان فقط، عملية مادية بحت. زعماؤنا وقادتنا المتنفذون ينطلقون من نفس الفهم، ولذا حشدوا كل القوى وكل الطاقات ولا يزالون يفعلون فيما يسمى بعملية خدمة التنمية، خدمة التنمية، مما جرهم إلى الوقوع في شرك ما يعرف بالمديونية الدولية. وصاف عملية التنمية لا تعني السعي لبلوغ هدف رفع مستوى معيشة الناس، وإنما لبلوغ هدف آخر وهو التخلص من هذه الديون، العمل للتمكن من خدمة هذه الديون المبهضة الثقيلة التي تزداد مع الأيام ولا تنقص، التي تزداد مع الأيام ولا تنقص. أحيانا ينقصها هؤلاء المعطون، هؤلاء المتفضلون ينقصونها من جانب، ثم يعطوننا أيضا ديونا باهظة من جانب آخر لتبدأ العملية من جديد أو لتستمر، وهي لن تنتهي فيما يبدو في وقت قريب، لن تنتهي فيما يبدو في وقت قريب. هنا يطرح سؤال نفسه: أين هو دور الرساميل جمع رأس مال والفوائض المالية كما يقول علماء الاقتصاد بلغة القرآن الكريم العفو، الآية التي تلوته عليكم، أو هذا الشطر اليسير جدا الذي يحمل فلسفة تنموية هائلة ضمن كلمة واحدة: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. قل العفو، العفو يساوي في شطر معناه، لأن معناه أوسع بكثير من الفوائض الاقتصادية، يساوي الفائض الاقتصادي، ما يتبقى من الدخل بعد سداد الاحتياجات، هذا هو الفائض الاقتصادي، العفو. ما دور هذا العفو؟ ما دور الفوائض الاقتصادية المحلية في خدمة التنمية لدينا؟ دور مفقود، لا يوجد، لا يوجد إطلاقا تقريبا دور لهذه الفوائض، بل كما رأينا قبيل قليل وكما سمعنا هذه الفوائض معظمها يهيم على وجهه، فإما أن يستقر كما قلت في بنوك أوروبا وأمريكا بالذات، وإما أن يهاجر في شكل استثمارات خارجية ليست محلية ليست وطنية، وإما أن يستخفي ويستتر في أرضه في وطنه في شكل مال مجمد، مال معطل، مال مكتنز أو مكنوز لا تستفيد الأمة منه شيئا، لا تستفيد الأمة منه شيئا. إذن هذه الفوائض لا قيمة لها، هذه الفوائض يبدو أنها زائدة بحساب النقصان، زائدة كما يقال بحساب النقصان، كبيرة إلا أنها تشكل إيه؟ تشكل حقيقة سالبة في عالم إيه؟ اقتصاداتنا، في عالم اقتصاداتنا المحلية في دول العالم الإسلامي المختلفة. لو عدنا إلى القرآن العظيم لنستشيره ولنستلهمه، ولو عدنا أيضا لنستصحب من جديد التجارب التاريخية الإسلامية الكريمة في هذا الباب، لوجدنا عطاء كريما. فكتاب الله هو كتاب الرب الأكرم، وهو الكتاب الكريم، لا يبخل علينا إطلاقا مهما استشرناه ومهما استفتيناه ومهما استفصلنا عن حل، وإن كان تفصيليا دقيقا في مشكلة المشاكل في قضية من القضايا، فإنه لن يبخل علينا، سيجود وسيكرم علينا وسيعطينا مفاتيح الحل السهلة الميسورة. لكن هل نستشير كتاب ربنا؟ هل نعود لنعيد قراءته كما يقال بلغة جديدة، بأعين جديدة، بنهمة جديدة، بإقبال جديد على هذا الكتاب؟ لكي يدبر لنا شؤون حياتنا المختلفة. أيها الإخوة، نقف مع هذا الشطر اليسير، لأن الكلام طويل والكلام كما يقال ذو شجون يجر بعضه إلى بعض، لكي نوعب فيها بعض الكلام. ويسألونك ماذا ينفقون. أنتم رأيتم، أو من قرأ منكم طبعا هذا السياق الكريم بطوله، فإنه قد رأى أن هذا السياق سياق مسائل منذ البداية. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. بعد ذلك يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، بعد ذلك عن الخمر والميسر، ويسألونك ماذا ينفقون، ويسألونك عن اليتامى. هل لذلك من دلالة؟ نعم، وأي دلالة. هذا السياق يمكن أن يدعى سياق المسائل، آيات المسائل، تكرر فيها السؤال والجواب في أكثر من موطن. فهل لذلك من دلالة؟ نعم، وأي دلالة؟ دلالة ماذا؟ دلالة أن هذا الكتاب هو الذي ينبغي أن يسأل، هو الذي ينبغي أن يستشار، هو الذي ينبغي أن يستفتى. وإذا ما استشرناه، وإذا ما استفتيناه، وجدنا فيه الشكلة والصورة الأمثل بل المثلى لتدبير شؤون حياتنا كلها في جميع الميادين. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. جميل ما خططه يا راعت الإمام الفخر الرازي في التفسير الكبير مفاتيح الغيب رحمة الله تعالى عليه. قال الإمام الفخر الرازي: هذا السؤال قد وقع من قبل، وقد وقع قريبا كما رأينا، يعني قبل بضع آيات. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. قد وقع من قبل، فجاء الجواب عن ماذا؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، عن المصرف. الجواب جاء عن المصرف، فكأن الله تبارك وتعالى عرف أو علم أنهم، ولا يقال في حق الله على الأصح عرف، وإنما عرف وعرف جائز، وإنما علم منهم سبحانه وتعالى أن سؤالهم واقع بخصوص المصرف، أين يصرف، أين ننفق المال المفروض. فكأنهم عرفوا وتناهى إلى علمهم القدر المعين المفروض في هذا المال، فسألوا عن المصرف، فجاء الجواب يفصل بعض هذه المصارف. لكن وقع السؤال هنا: ويسألونك ماذا ينفقون، بنفس الطريقة بنفس التعبير، فماذا جاء الجواب؟ قل العفو. فكأنهم، يقول الفخر الرازي قدس الله سره، فكأنهم لما رأوا، أو لما رأوا من كثرة حث الكتاب العزيز والسنة المشرفة على صاحبها ألف ألف تحية وسلام على الإنفاق والرضخ في سبيل الله تبارك وتعالى، سألوا ما القدر، أي ما الكم، الكمية، ما القدر اللازم الواجب المفروض إنفاقه في سبيل الله، أكل المال أو يجزئ بعض المال؟ هم عرفوا أين ينفق هذا المال، لكن ما القدر؟ فجاء الجواب هنا إيه؟ ليبين الكمية، القدر، المقدار. هناك بين المصارف. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، هذا هو المقدار. فما معنى كلمة العفو أيها الإخوة حفظكم الله؟ قول العفو. العفو لغة هو الفضلة، يعني الفضل، والفضل والفضل هو الزائد، هو الزائد، لذا نقول فضلات، فضلات الطعام، الأشياء الزائدة بعد إيه؟ بعد الأكل، وفضلة الشراب. ولذا يقال يعني هذا عفو الماء، ما بقي بعد الشاربة فيؤخذ من غير كلفة ولا مزاحمة. هذا عفو الماء، ما بقي بعد الشاربة، بعد أن شرب الناس والبهائم والنعم يبقى ماء في الحياض مثلا، يقال له إيه؟ العفو. هذا عفو، وهو عفو الماء، الفضلة الزائدة بعد الشاربة، فيؤخذ من غير ما كلفة ولا مزاحمة. والعفو أيها الإخوة أيضا الزيادة، العفو هو الزيادة، لأنه الزائد، ما زاد بعد كذا يقال له إيه؟ العفو، فهو الزيادة، فهو الزيادة. قال تبارك وتعالى في سورة الأعراف: حتى عفوا وقالوا قد نسى آباءنا إلى آخره. حتى عفوا، ما معنى عفوا؟ أي زادوا، أي زاد عددهم على ما كانوا عليه من قبل، زاد عددهم، تركهم الله استدراجا ومكرا بهم، تركهم حتى عفوا، أي زادوا. مد لهم إيه؟ في المال والولد، مد لهم في المال والولد، حتى عفوا أي زادوا. إذن باختصار أيها الإخوة، ولذا يقال عفت الأرض، عفت الأرض، عفت الأرض بمعنى زاد نباتها فكسى وجهها، زاد وربى نباتها فكسى وغطى وجهها، وعفى الرجل الرجل، فهو متعد هنا، متعد عفت الأرض لازم، لكن هنا جاء متعديا الفعل يقتضي مفعولا. عفى الرجل الرجل إذا طلب أي معروفه وفضله، إذا طلب معروفه وفضله، واعتفاه بمعنى اعتفى الرجل الرجل، أو عفى الرجل الرجل. والعفاء نسمع كثيرا كلمة إيه؟ العفاء جمع عاف، وهو طالب المعروف والفضل، وهو طالب المعروف والفضل، كما قلنا الفضل والفضل هو الزيادة. قال تبارك وتعالى في الجواب عن هذا السؤال الكبير: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي ما زاد. ما زاد عن ماذا؟ ما زاد عن كفايتنا، ما زاد عن كفايتنا. وتمام الكفاية تسمى بلغة الشرع أيها الإخوة الكفاف. اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. وفي صحيح مسلم: يا ابن آدم إنك إن تنفق الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف. الكفاف هو تمام الكفاية، وليس الحد الضروري أو الحاجي منها، تمام. تمام الكفاية يقال له بلغة الشرع إيه؟ كفافا. ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. واليد العليا أي المعطية المنفقة خير من اليد السفلى. فالكفاف هو تمام الكفاية، أو تمام الكفاية يقال له شرعا الكفاف، يقال له شرعا الكفاف. أيها الإخوة، ما زاد عن الكفاف أي عن تمام الكفاية فهو محل للنفقة، فهو محل. هذا الذي نريد أن نقوله هنا، وأن نستخرج منه خطة إرشادية بل دليل عمل في القضاء أو في المساهمة على القضاء على مشكلة التنمية التي هي أصبحت تقريبا مشكلة متأزمة، مشكلة مستوطنة ومتأزمة في بلدان العالم الثالث عموما، وبالذات في بلدان العالم الإسلامي. لكن يمكن أن نتخلص من شطر هذه المشكلة على الأقل لو أننا فلسفنا إنفاق العفو بطريقة شرعية صحيحة، لو استلهمنا الكتاب والسنة واستصحبنا تجارب التاريخ الإسلامي الكريمة، لأمكن القضاء على الأقل على شطر هذه المشكلة. أي والله بعض الاقتصاديين العرب يرى أنه يمكن القضاء عليها برمتها من أصلها، لكن هل هناك إرادة سياسية لذلك؟ هل هناك حشد وتعبئة فكرية وثقافية ووجدانية أيضا للجماهير لكي تستلهم كتابها وتستشير فكرها الإسلامي؟ لا يمكن. يبدو أن هناك مراهنة على صرف الشعوب أيها الإخوة عن أن تعود إلى هويتها، عن أن تعود إلى ثوابتها، عن أن تتسم وأن تنطبع حقيقة بطابعها وبخصائصها الفارقة المميزة. وهذا كله لن يصب في النهاية إلا في صالح الأجنبي وضد مصالح هذه الأمة، وهذا الذي نراه، والوضع مستمر إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، بهذا المعنى أيها الإخوة، بهذا المعنى أيها الإخوة. ولكن قبل أن نخوض في تفاصيل هذه المسألة، بعض الناس يردد دائما فكرة شائعة أن المال إذا ما أخرجت زكاته صار مالا مطهرا، وفي ذلك حديث ضعيف، صار مالا مطهرا إذا أخرجت زكاته فهو مال مطهر ولا يسأل عنه صاحبه، ولذا يجتزئ ويكتفي بعض الناس بإخراج حق المال الذي هو الزكاة فقط، فيما يظن أن حق المال هو الزكاة، يخرج الزكاة إن أخرجها. وبعض المسلمين للأسف هداهم الله لا يخرجون حتى زكوات الأموال، يستكثرونها، يستكثرون زكوات الأموال عند رأس كل حول، عند حولان العام يستكثرونها ولا يخرجونها والعياذ بالله. فبعض الناس يردد هذه المقولة أننا إذا أخرجنا الزكاة فليس لأحد أن يطالبنا، وليس لأحد أن يخوفنا بسؤال الله أو بعذاب الله أو بعقوبة الله سبحانه وتعالى في الدنيا ولا في الآخرة، لأننا طهرنا أموالنا. وهذا خطأ أيها الإخوة، خطأ على جميع الأقوال. صحيح أننا لو عدنا إلى كتب الفقه وكتب التفسير سنجد أن رأي أكثر العلماء والفقهاء أن المال ليس فيه حق سوى الزكاة، هذا رأي الجمهور، رأي جماهير الفقهاء أن ليس في المال حق سوى الزكاة، أن ليس في المال حق سوى الزكاة. ولكن عند تحرير هذه المسألة سنرى أن الجميع يقولون بأن في المال حقا سوى الزكاة. الجميع، الجمهور والأقلون يقولون بأن في المال حقا سوى الزكاة. كيف؟ بعض الناس وقف مع حديث ضعيف، وهو الذي أخرجه الإمام أبو عبد الله ابن ماجه في سننه من قوله عليه الصلاة والسلام: ليس في المال حق سوى الزكاة. هكذا، ليس في المال حق سوى الزكاة، فتشبثوا به وقالوا هذا نص في موضع نزاع. هذا الحديث غير معروف، قال فيه النووي: لا يعرف. كيف لا يعرف وهو في سنن ابن ماجه؟ نعم لا يعرف. والبيهقي أيضا استنكر هذا الحديث، وهو حافظ طويل الباع راسخ القدم عظيم الاطلاع رحمة الله تعالى عليه، حافظ وليس مجرد محدث. كيف؟ لأن علماء وأئمة آخرين كأبي زرعة ابن الحافظ العراقي رحمة الله تعالى عليه في طرح التثريب حققوا أن هذه الزيادة مدرجة في الحديث من النساخ، من خطأ النساخ، ليس في المال، والحديث أصله في المال حق سوى الزكاة، وإنما زادها بعض النساخ فمشى الخطأ مع الزمن، شاع بعده كما قال أبو زرعة، شاع بعده. وهذا ما أيده وعضده بوجوه كثيرة العلامة المعاصر القاضي والفقيه والمحدث الكبير أحمد شاكر رحمة الله تعالى عليه المصري، أكد أن الحديث صحته في المال حق سوى الزكاة. كيف لا وقد روى الإمام الترمذي، وإن كان الحديث أيضا ضعيفا، في جامعه عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، تقول فاطمة: سألت رسول الله، أو سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الزكاة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن في المال لحقا. هذا اسم إن مؤخر طبعا لوقوع خبرها شبه جملة فقدم: إن في المال لحقا سوى الزكاة، إن في المال لحقا سوى الزكاة. ثم تقول فاطمة: تلا قوله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين، منصوب على الاختصاص، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الحديث خرجه الترمذي وضعفه، وهو بلا شك ضعيف لجهة إسناده، وأما لجهة معناه فهو بلا ريب صحيح. قال العلامة الحافظ المفسر والفقيه الإمام أبو عبد الله القرطبي: والحديث وإن كان ضعيفا إلا أنه لا شك في صحة معناه لما ورد في الآية. الآية تؤكد أن في المال حقا سوى الزكاة. لماذا أيها الأخوة؟ لأن الآية ذكرت وجوها من وجوه النفقات وآتى المال على حبه، الوجوه المعدودة المتلوة، ثم بعد ذلك ذكرت إيش؟ وأقام الصلاة وآتى الزكاة. إذن الزكاة موجودة، والإنفاق، إنفاق المال على حبه، في وجوه كثيرة أخرى أيضا موجود في الآية، والآية ليست بسبيل بيان المندوبات، هذا موضوع آخر. الآية عند التحقيق بسبيل بيان الواجبات المحتمات والفرائض من أولها في باب الاعتقاد إلى باب العبادات والمعاملات، كلها بسبيل الواجبات لا بسبيل المستحبات، وهذا هو الصحيح في تفسيرها، هذا هو الصحيح في تفسيرها. وبهذا القول أيها الإخوة، قال الإمام علي كرم الله وجهه، والفاروق عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه، وعبد الله ابن عمر، والحسن ابن علي، وعائشة، وأبو هريرة، وأبو ذر كما تعلمون، وفاطمة بنت قيس راوية هذا الحديث الذي تلوته قبيل قليل، كل هؤلاء من أعلام الصحابة، وصح عن عطاء وعن غيره، وعن الشعبي عمرو بن شراحيل إمام الكوفة جميعا، أنهم قالوا، صح عنهم أنهم قالوا بأن في المال حقا سوى الزكاة. لا، الزكاة وحدها غير كافية، الزكاة وحدها غير كافية، الزكاة حد أدنى أيها الإخوة، الزكاة حد أدنى. طبعا لو قلت هذا لأجنبي أو غربي فإنه يستفضعه ويراه أمرا مهولا، 2.5%، 1/40، وهذا حد أدنى، وهناك نفقات زائدة، لا يمكن، لا يمكن، لا توجد أمة أيها الإخوة يمكن أن تعطي هكذا عن طواعية، عن محبة نفس، عن رضا وسماحة، 2.5%، كزكاة للنقدين والأوراق المالية مثلا، هكذا لا يمكن. هذا شيء كبير جدا جدا في نظرهم، إلا أنه في نظر الإسلام الحد الأدنى، والمسلم يمكن حقا أن يعطي العفو من ماله. لماذا؟ لأنه لا يرى نفسه مالكا حقيقيا لهذا المال، كل ما هنالكم أنه وكيل أو نائب في هذا المال. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنت أيها المسكين مجرد مستخلف، المالك الحقيقي هو الله، الله تبارك وتعالى. هناك لفت أيضا لابد أن أسارع إلى ذكره حتى لا تنسى، لأنها هامة جدا. يفخر بعض الأخلاقيين من علماء الاقتصاد الغربي، لأن الاقتصاد هنا ليس أخلاقيا، وهم يصرحون لا يمكن يقولون لا يمكن أن يكون علم الاقتصاد وعلم السياسة أخلاقيا، الأخلاق شيء والاقتصاد شيء، هكذا يصرحون ولا يجمجمون لا يترددون. السياسة شيء والأخلاق شيء، هذه سياسة يعني أنها لا أخلاقية، هذا اقتصاد يعني أنه لا أخلاقي. ولكم تقززت واشمئززت وقف شعري حين رأيت شيخا بلحية عظيمة والله في التلفاز في الجزيرة، أعتقد أنكم رأيتموه قبل سنين، شيخ هو أعتقد مدير بنك إسلامي مصرف إسلامي، يتحدث الرجل بمنطق غربي محض صرف عن الاستثمار والاستهلاك والادخار والربح وكذا وسعر كذا وثمن كذا، ثم يقول عقب كل يعني جملة أو بضعة جمل يقول نحن هنا لا ننتظر أن يأتي جبريل لكي يطبق الإسلام، نحن بشر نطبق الإسلام كما إيه؟ كما نستطيع وكما نفهم، ونحن هنا مع اقتصاد، هذه سياسة مالية. يقول بالعبارة الواضحة لا مكان فيها بشكل موسع لأخلاق التراحم وأخلاق المواساة وأخلاق إيه القرض الحسن والعطاء لوجه الله، الله أكبر. ولقد يعني آنست من كثيرين من الإخوة أنهم أيضا اشمئزوا من هذا المنطق، من أين يصدر هذا الرجل الذي ينتمي إلى المشايخ إنه لا يفقه الإسلام جيدا، إنه درس في الغرب كما عرف نفسه، وهو رجل يحمل شهادة عليا في الاقتصاد من أمريكا، طبعا الرجل مصمم أفكاره مصممة، ويحسب أن هذا هو علم الاقتصاد، لا، هذا هو علم الاستغلال، علم الجشع والاحتكار الغربي، هكذا ينبغي أن يسمى. لكن الاقتصاد بمعنى تدبير الثروات النادرة، هكذا يعرفونه أيضا، تدبير الثروات. نحن نقول الاقتصاد هو تدبير الموارد جميعا حتى الموارد البشرية، يمكن أن يسمى ذلك جميعا يعني سياسة التدبير هذه اقتصادا، بمعنى ما على التجوز، لكنه محكوم بقيم هادية، بثوابت هذه الأمة وخصائصها النابعة من الكتاب والسنة، هكذا ينبغي أن يكون. على كل حال أقول بعض هؤلاء الاقتصاديين الأخلاقيين يفخرون بأن أوجست كونت مؤسس الوضعية المحدثة، صاحب المذهب الوضعي المعروف في الفلسفة في القرن 19، والذي يدعى زورا أبا علم الاجتماع، مع أن ابن خلدون سبقه بقرون إلى تأسيس علم الاجتماع وفلسفة التاريخ، أوجست كونت قال كلمة أصبحت يعني منارة هادية لبعض الأخلاقيين منهم، قال الغنى وظيفة اجتماعية، الغنى وظيفة اجتماعية. الغني في نظر أوجست كونت ليس مجرد شخص يمتلك أموالا ويحتاجها وهو حر في أن يفعل بها ما شاء، كلا، فالغنى في نظر كونت وظيفة اجتماعية، فالغني موظف في الهيئة الاجتماعية في النظام الاجتماعي، إن أحسن تدبير أمواله أو تدبير ممتلكاته رقي وشكر وقدرت له جهوده، وإن أساء فالمجتمع إيه؟ أن يقف إيه؟ أمامه إما بالحجر وإما بالتأديب وإما بالعقاب وإما بالمصادرة وإما بوجوه، يعني من وجوه المؤيدات الأدبية كما يقال لها في لغة القانون، بوجوه أو بوجه من وجوه المؤيدات الأدبية، لكي يعرف ويقف هذا الغني عند حده. يفخرون بهذه الكلمة، هي كلمة صحيحة بلا شك، ونحن نوافق عليها ونصادق عليها، إلا أنها جاءت متأخرة 13 قرنا كاملة عن الإسلام العظيم. كيف؟ أيها الإخوة اسمعوا إلى ما قاله علماؤنا، نعم قبل قرون وقرون، فهما بل أخذا من ظواهر نصوص كتاب الله تبارك وتعالى، النصوص قالوا إن بين المسلمين وحدة نوعية، إن بين المسلمين وحدة نوعية. كونت هذا أيضا هو الذي قال الأسرة وليس الفرد هي أقل وحدة اجتماعية، الفرد لا يمكن أن يكون وحدة اجتماعية، الأسرة، وإن تحدثت عن فرد بخلق سليم ونفس مطمئنة ومسلك رشيد لا يمكن أن يوجد هذا الفرد خارج مؤسسة الأسرة، صحيح، فالأسرة هي أقل وحدة اجتماعية، لا يمكن فرد سليم غير أسرة، غير موجود، الأسرة أقل وحدة، لا، نحن نقول المجتمع الإسلامي كله وحدة واحدة في نظر الفلسفة القرآنية، إنجاز التعبير في نظر القرآن العظيم وحدة واحدة. كيف؟ اسمعوا إلى مثل قوله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم قد كان يمكن أن يقول ولا يقتل بعضكم بعضا كما قال لا يغتب بعضكم بعضا، هنا قال ولا تقتلوا أنفسكم، جعل لهم واحدة إيش؟ واحدة. فسلموا على أنفسكم، جعل لهم واحدة معنوية واحدة. أبلغ من ذلك فيما نحن بصدد بيانه في الاقتصاد في الأموال. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم. الآية عجيب جدا أمر هذه الآية. الآية تقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. أيها الإخوة، بإجماع العلماء لم نجد من شذ من المفسرين عن أن المراد بقوله تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم أن هذه الأموال ليست هي أموال الأولياء أو الأوصياء، إنها أموال هؤلاء السفهاء. والسفيه باختصار ليس ذكرا وليس أنثى، قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، قد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا. السفيه هو كل من لا يحسن تدبير إيه؟ تدبير ماله، لا يحسن السياسة المالية، لا يحسن حتى وإن كان ابن 50 سنة هو سفيه. من تسفهة الريح والشجر إذا حركته فالسفه هو الخفة والطيش، خفيف طائش كما يقال، تسفهت الريح الشجرة. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. بالإجماع هذه الأموال في واقع الأمر وفي حقيقة أموال من؟ أموال السفهاء. فلماذا لم يقل ولا تؤتوا السفهاء أموالهم؟ لأنها أموالهم في الحق والواقع، هي أموالهم، لكن القرآن عدل عن هذا التعبير وقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. هل هي مالي حقا أنا كوصي أو ولي؟ لا، القرآن يتحدث عن ماذا؟ عن الهيئة الاجتماعية. أموالكم أي أموال المجتمع. لا تؤتوا السفيه مالكم، إنه مال الأمة، إنه مال المجتمع، مال الهيئة الاجتماعية بالكلية بكاملها التي جعل الله لكم قياما، فيها قوام معاشكم، فيها قوام معاشكم وانتظام أمور حياتكم، وانتظام أمور حياتكم. عجيب، كيف يمكن أن ينسب وأن يضاف هذا المال إلى من ليس مالكا حقيقيا له؟ في الحقيقة لا المجموع مالك المال ولا الفرد، المال لله والكل مستخلف، ولكن هناك مقامات، هناك مقامات كلها مقامات نسبية إضافية كما يقال، مقامات نسبية إضافية. بلغة الناس المالك الحقيقي لهذا المال هو السفيه، المالك الحقيقي هو السفيه، لكن بلغة القرآن ما دام سفيها فليس مالكا لماله. يتدخل المجتمع، هنا الشرع يأمر المجتمع بالتدخل فيحجر على هذا السفيه ويكف يده عن أن تتصرف إيه؟ بكل ماله، ولا يعطيه من هذا المال إلا إيه؟ إلا ما تقوم به حياته من مأكل ومشرب ومسكن وركوبة وما إلى ذلك، ما زاد على ذلك لا، فيحجب عنه ماله. لماذا؟ لأنه مال المجتمع، في الحقيقة هو مال المجتمع. من أين صار إليه هذا المال؟ أخلقه من العدم؟ أتى به من الليس كما يقال، من لا شيء؟ كلا، إنه صار إليه مال المجتمع، إنه مال المجتمع، دورة هي دورة إيه؟ المال في المجتمع بطريقة أو بأخرى، حتى وإن تناهى إليه هذا المال بطريق الخلفية أو بطريق الميراث. أصول هذا المال لمن هي؟ ليست لأصول هذا الوارث، إنما هي للمجتمع، المال في الحقيقة للمجتمع. هنا أيها الإخوة يمكن أن ندرك وبمنطق القرآن مدى فظاعة، مدى جرم أن تتسرب أموال الأمة إلى الخارج. إذا كان صاحب المال لا يحق له أن يتسلط وأن يستبد بالتصرف في ماله الذي هو ماله حين لا يحسن تدبيره، فكيف يجوز لكثيرين من أبناء الأمة أن يسربوا وأن يهربوا وأن يهجروا أموالهم إلى بنوك الخارج، إلى من يتآمرون علينا لذبحنا، لحيادة مقدساتنا، لهتك أعراضنا، لظلمنا في جميع قضايانا، بالذات هذا الغرب الأمريكي، بالذات أمريكا. كيف يجوز؟ إنها جريمة، وجريمة فظيعة جدا، تؤكد أن الأمة كلها متواطئة دون أن تدري، وربما أيضا يدري بعضها على هذه الجريمة. وفي هذه الجريمة وهي مسؤولة أمام الله وأمام التاريخ وأمام نفسها وأمام العقلاء الأيقاظ من أبنائها، إنها جريمة. إذن أيها الإخوة، هناك وحدة نوعية، هناك وحدة نوعية في الأمة. ما يؤكد أيضا حقيقة هذه الوحدة النوعية قوله عليه الصلاة والسلام المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. ما معنى ذلك؟ واحدة واحدة، إنهم كشخص واحد تتساوى تتكافأ دماؤهم، دم هذا كدم هذا، هذا ليس مصنوعا من ذهب وهذا إيه؟ مخلوق من خشب. كلنا لآدم وحواء، وكل كما يقال أبناء تسعة، نعم، وكلنا أتباع أو تبع هذا الدين، كلنا تبع هذا الدين الكريم وهذا النبي العظيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. في الحديث الصحيح الآخر يجير بعضهم على بعض، وقد تعلمون أن أم هانئ أن أم هانئ أجارت إيه مشركا، فرد أخوها الإمام علي جواه، لكن النبي إيه رد ما فعل عليه وقبل إيش وقبل ما فعلت أم هانئ، وقال أجرنا من أجارت أو أجرنا من أجرت يا أم هانئ، مع أنها امرأة بغض النظر وإن كان هي مسلمة. يجير بعضهم على بعض، يجير بعضهم، لكن لا يجوز لدى العلماء ولم أجد من خالف، وهذا مذكور بالنص في وثيقة المدينة المنورة، أول وثيقة سياسية مزبورة في الإسلام كتبها النبي للمهاجرين والأنصار واليهود في المدينة، أليس كذلك؟ معروفة وثيقة المدينة، مكتوب فيها بالنص أن أحدا من المسلمين لا يجوز له أن يعقد أو يبرم صلحا من دون إخوانه. الصلح يختلف، الجوار تجير واحد كافر جائز أحد الكفار، لكن أن تبرم صلحا مع أعداء الأمة دون أن تعود إلى رأي مجموع الأمة مجموع الجماعة لا يجوز شرعا، لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا يضرب الأمة في وحدتها النوعية، يضربها في ثمين وحدتها، يفرق صفها، يشتت جمعها كما حدث، وتعلمون ذلك فعلا ما تشتتت هذه الأمة في موقفها من عدوها الصهيوني إلا بعد إيه؟ أن عقد طرف واحد منفرد صلحا منفردا مع هذه الدولة الباغية العادية، إن كانت دولة أصلا، مع هذا البغي الحديث البربري. فلا يجوز، الصلح شيء والجوار شيء آخر، أو الإجارة، يجير بعضهم على بعض وهم يد على من سواهم، وهم يد على من سواهم. أيها الإخوة، للأسف أدركنا الحديث لم نخض حقيقة في الموضوع، ربما نكمله إن شاء الله في خطبة لاحقة، ولكن على جهة الاختصار هذا العفو ماذا نفعل به؟ ما زاد عن حاجاتنا أيها الإخوة، ما زاد عن الكفاية، ما زاد إيه؟ عن تمام الكفاية التي هي إيه؟ الكفاف. كله محل للنفقة في سبيل الله، كله محل النفقة في سبيل الله، ولا يجوز لأحد هنا أن يعتل أو يتعلل بأنه ليس في المال إيه؟ حق سوى الزكاة، لا يجوز، لما قد علمتم هذا الحديث أصلا ضعيف والآية تدل على ذلك، لكن أحسن كما قلت، أحسن ما قرأت في الجمع بين الرأيين قولا، عفوا هو قول لشيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة، من أجود، وهو قول دقيق في منتهى الدقة. لماذا؟ لأنه تأصيل أصولي لهذه المسألة أعتقد أن أحدا لن يخالف فيه. ماذا قال ابن تيمية؟ طبعا أيها الإخوة، حتى يعني نوهد لهذا القول، حتى الذين قالوا، ومنهم العلامة الكبير القاضي المالكي أبو بكر ابن العربي رحمة الله تعالى عليه، وليس الشيخ الصوفي محي الدين، أبو بكر القاضي ابن العربي في أحكام القرآن، هو مع الذين يقولون بأن المال ليس فيه حقا سوى إيه؟ سوى الزكاة. إلا أن ابن العربي قال بعد أسطر يسيرة جدا، قال وإن نابت نائبة، أي إن نابت المسلمين نائبة، وجب على المسلمين إيه؟ أن يساهموا، أو بمعنى ما قال بأموالهم حتى ترتفع، كما قال الإمام مالك قدس الله سره الكريم، ويجب على المسلمين فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم، يعني إن استنفذ كل أموال الأمة يجب أن تفدي الأمة أسراها. هذا له علاقة بالزكاة؟ كلا، هذا أمر خارج الزكاة، ويجب. وابن العربي وهو قاضي مالك، قاضي مالكي وعلامة مالك كبير، يؤكد ذلك. ثم طرح ابن العربي مسألة ثانية غير مسألة النائبة من النوائب، مثلا هذه مسألة الإسار أو الأسرى، طرح مسألة أخرى، قال وإن منع الأمير، يعني الخليفة أو السلطان أو الحاكم، إن منع الزكوات يريد توزيعها، أي قام بجبايتها، إلا أنه لم يضعها إيش في مصارفها، لم يصرفها في مصارفها، منع توزيعها على المستحقين، إن منع الأمير الزكوات فهل يجب على أغنياء المسلمين إغناء فقرائهم، أي إعطاهم ما فيه الغناء أي الكفاية؟ قال مسألة نظر، الأصح عندي أنه واجب. غريب، ابن العربي يقول ليس في المال حق سوى الزكاة، ويقول بهذه المسائل، هو غير متناقض. العلامة الظاهري أبو محمد علي بن أحمد بن حزم رحمة الله تعالى عليه في المحلة جعل ابن العربي مع غيره من المتناقضين، قال هذا تناقض يعجبه، يقول هذا ويقول هذا، هذا ليس تناقضا. ابن العربي يدري ماذا يقول ويدري ماذا يكتب، هذا ليس تناقضا. كيف نجمع بين الأقوال؟ هنا يأتي التحقيق الجيد الذهبي لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. فعلا قال ابن تيمية ليس في المال حق سوى الزكاة بسبب المال، أما بأسباب عارضة أخرى غير المال ففي المال حقوق. يا سلام، كلام جميل، كيف غير واضح؟ أصوليا لابد أن نحرر هذه المسألة. أيها الإخوة، ما هو السبب في إيجاب الزكاة على من تجب عليه؟ بلغة الأصول السبب، والسبب هو ما يجب من وجوده إيش؟ الوجود، يعني يستلزم وجوده الوجود وعدمه العدم. السبب موجود، المسبب موجود، السبب غير موجود، المسبب غير موجود. هذا هو تعريف السبب. فما هو السبب في إيجاب الزكاة على من تجب عليه؟ ملك النصاب، أليس كذلك؟ يعني الغنى بالاصطلاح الشرعي، من ملك النصاب هو غني شرعا، ومن لم يملك النصاب فهو فقير يعطى من الزكاة، لكن من ملك النصاب أو ما زاد عن النصاب فهو غني. فملك النصاب هو سبب وجوب الزكاة. وقد يقول قائل وحولنا نحاول نقول شرط للوجوب، شرط، الشرط يختلف عن السبب، الشرط يختلف عن السبب. لا يلزم من وجوده الوجود، لكن يلزم من عدمه العدم. كالوضوء شرط ايه؟ للصلاة أيها الإخوة. فالإنسان قد يتوضأ ولا تجب عليه الصلاة لعدم دخول وقت، أليس كذلك؟ لكن دخول وقت الصلاة سبب لوجود ايش؟ الصلاة، وعدمه سبب ايش؟ لعدم ايش؟ وجوبها. دخول وقت أذن لصلاة الظهر سبب الوجوب. الوضوء شرط، فالإنسان قد يتوضأ لكن لا تجب عليه الصلاة لعدم دخول الوقت، أليس كذلك؟ لكنه لا يستطيع أن يصلي إلا إيش؟ إلا بهذا الشرط. لذا قالوا السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، إذن هو فاعل في الطرفين. وأما الشرط فلا يلزم من وجوده الوجود، لكن يلزم من عدمه العدم، لكن لا لذاته، وأيضا مع قيد حالي خارجا عن حقيقة المشروط. المهم هذا كلام تدقيقي اصطلاحي. نعود، إذن سبب الزكاة أيها الإخوة هو ملك النصاب، 82 جرام من الذهب تقريبا، من امتلكها وجبت عليه الزكاة 2.5%، بشرط حوالان إيش؟ هذا شرط. وأما الحقوق الأخرى التي تجب في المال فأسبابها مختلفة ليست المال. إذن سبب وجود سبب وجوب الزكاة هو إيش؟ ملك إيش؟ ملك المال بطريقة معينة، بكمية معينة، النصاب. إذن هو سبب مالي، هناك أسباب أخرى غير مالية كطروق الضيف. إنسان نزل عليك ضيفا، يجب عليك قراءه ولا يجب؟ يجب. لا تقول أنا خرجت زكاة مالي، أنا لا أكرم الضيف. يجب عليه شرعا، وله أن يعقبك بمثل قراءة، له أن يعقبك، يعني أن يعود عليك وأن يطالب قضاء أمام القاضي، يطالبك إيش؟ بمثل قراءة، بمثل إيه؟ كرامة الضيف. ابن حزم الظاهر قال له أن يقاتلك، حتى لو قتلك فأنت في النار لأنك مانع الحق، وإن قتلته فهو في الجنة لأنه مطالب بحقه. بالغ ابن حزم، قال حق، هذا حق، لكن هل هو واجب بالزكاة؟ هو غير واجب، إنما المال شرط فيه، هو ضافني وليس عندي شيء، خلاص سقط عني. لماذا؟ لأن المال شرط، كما أن حوالين الحول شرط في وجوب الزكاة. لكن هنا ما السبب؟ ليس إيش؟ المال، ليس ملك النصاب، ليس ملك المال، إنما السبب هو إيش؟ طروق الضيف، ضيف طرقني، ضيف نزل علي، فواجب. نفقة الزوجة، نفقة الأبناء، نفقة كل من تجب عليك نفقتهم ثابتة بسبب مالي أو بسبب آخر، بسبب آخر، أليس كذلك؟ إما بسبب القرابة، إما بسبب الزوجية، إما إما إما، وهكذا لكم أن تقولوا أيضا العاري والجائع والعطشان والمسكين الذي ليس له شيء يعطى هذا من غير مال الزكاة إن لم يكفل مال الزكاة. إذا كان مال الزكاة غير كافي يجب على المجتمع أن يعطيه ما يسد به عواه وخلته. فهذه كلها حقوق ثابتة أيها الإخوة في المال، لكن لا بسبب إيه؟ مالي، وإنما بأسباب أخرى، وملك المال شرط فيها، ملك المال شرط. فهذا من أحسن ما قرأت في التوفيق وفي تحرير هذه المسألة الهامة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا التأويل، وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، بقي إن شاء الله أن نتابع في خطبة آتية أو في خطبة قادمة مضان أو مكامن أو محال هذا العفو، ووجوه أيضا هذا العفو. ثم بعد ذلك قد نعرض أيضا لمصارف هذا العفو، كيف يمكن أن يصرف أو يصرف هذا العفو، لنختم بعد ذلك بملاحظة أو بلحاظ النتيجة التي يمكن أن تؤديها سياسة مستمدة من هدي الشارع الحكيم في تدبير هذه الفوائض المالية، أو كما قلنا بلغة القرآن في تدبير هذا العفو في القضاء أو في حل المشكل الاقتصادي الذي تعاني منه الأمة، بل والذي ربما تعاني منه الجماعة الإسلامية الصغيرة، جماعة على مستوى بلدة، على مستوى محلة، على مستوى مسجد. لو أخذنا بهذا التدبير القرآني الهادي يمكن أن تحل هذه المشاكل وأشكالها وأمثالها حلا مقبولا وميسورا إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأله عز وجل أن يهدينا إلى ما فيه خيرنا وصلاحنا في الدنيا والآخرة. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا رزقا واسعا حلالا مباركا، واغننا بفضلك عمن سواك، وبحلالك عن حرامك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقر عيوننا من عبادتك. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، وخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك، حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت. واجعل اللهم غنانا في أنفسنا، وأمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، وانصرنا على من ظلمنا، وأرنا فيه ثأرنا، وأقر بذلك عيوننا. اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم عليك بيهود وبمن والاهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنهم لا يعجزونك. اللهم وأدر عليهم دائرة السوء، واجعلهم عبرة للمعتبرين وشماتة للشامتين، وأدل منهم بقوتك وحولك يا رب العالمين. إلهنا ومولانا، إله الحق، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يجدكم، وسلوه من فضله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم.